بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد القاعدة الثانية، قال رحمه الله: شرط المكلف العقل وفهم الخطاب. ذكره الآمدي اتفاق العقلاء: فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا تعقل له. وقال لا تعقل له، صب لا عقل له. حسن الله عليه. قال رحمه الله: فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له. وقال أبو البركات في المسودة: واختار قوم تكليفهما. قلت: من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية: شرط المكلف العقل وفهم الخطاب. قوله شرط المكلف، المكلف من التكليف، والتكليف في الأصل إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إلزام ما فيه كلفة ومشقة. والمراد به ما فيه كلفة ومشقة، المراد بذلك هي الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. وذلك لأن الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي يعرف بأنه مقتضى أو مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا هو الحكم، فالحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فقولنا مقتضاه خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع، المقصود بخطاب الشرع أو المراد به الكتاب والسنة. وقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، هذا شامل لما تعلق بأعمالهم سواء كانت أقوالاً أم أفعالاً، وسواء كانت إيجاداً أم تركاً. فخرج بذلك ما يتعلق بالقلب وهو الاعتقاد. وقولنا من طلب، نعم، وقولنا المكلفين، المراد بالمكلفين ما من شأنهم التكليف، ما من شأنهم التكليف. فيدخل في ذلك عندهم، يدخل فيه الصبي والمجنون. من طلب، من طلب، الطلب قد يكون طلب أمر وقد يكون طلب كف، وكلاهما قد يكون جازماً وقد يكون غير جازم. واضح؟ من طلب، الطلب قد يكون طلب أمر افعل، وهذا طلب الأمر قد يكون جازماً فيكون واجباً، وقد يكون غير جازم فيكون مستحباً. وطلب الكف قد يكون جازماً فيكون محرماً، وقد يكون غير جازم فيكون مكروهاً. أو تخيير وهو المباح. فدخل في قولنا من طلب أو تخيير، قد دخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة. وقولنا أو وضع، المراد بذلك الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية هي ما وضعه الشارع من أمارات، أي علامات، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذا تعريف الحكم الوضعي، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فقولنا لثبوت بمعنى أن هذا الحكم إذا وجد ثبت الحكم، مثل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، هذا ثبوت. أو انتفاء، الحيض سبب لمنع المرأة أو مانع للمرأة من الصيام، والصلاة هذا انتفاء، أو نفوذ يراد به الصحيح، أو إلغاء يراد به الفاسد، فيدخل في ذلك الشرط والسبب، الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد كلها داخلة في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: شرط المكلف العقل، والعقل ما يحصل به الميز، يعني ما يحصل به التمييز، هذا هو العقل، لأن العقل يميز الإنسان فيه بين الحق والباطل، بين الضار والنافع، بين الخير وبين الشر. العقل، وضد العقل من لا عقل له، ضده من لا عقل له كما سيأتي. قال: وفهم الخطاب، يعني أن يفهم الخطاب، فإذا لم يفهم الخطاب فإنه لا يتعلق به تكليف، فلا بد من فهم الخطاب. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلا بد أولا من وجود الخطاب، وثانيا من فهم الخطاب. وجود الخطاب: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكن هذا لا يكفي، لا بد من فهم الخطاب. ولذلك لو جاء إنسان مثلا إلى أناس أعاجم وألقى عليهم كلاما يعني من الكتاب والسنة ولم يفهموا، فإن الحجة لا تقوم بذلك، فلا بد أولا من الخطاب، ولا بد من فهم الخطاب، لأن الخطاب إذا لم يفهم فوجوده كعدمه. يقول: وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء، فلا تكليف على صبي ولا مجنون، يعني أنه أن الخطاب لا يشملهما. فقوله: فلا تكليف على صبي ومجنون، يدل على أن التكليف موجه للبالغ العاقل، فالصبي لا يكلف، والمراد أنه لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. ليس معنى أن الصبي لا يكلف مطلقا، ولكن المراد أنه لا يكلف تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات إذا كان مميزا تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عليها. واضح؟ فليس معنى أن الصبي غير مكلف أنه لا يؤمر ولا ينهى، بل الصبي إذا كان مميزا فإنه يوجه إليه خطاب ويؤمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كذلك أيضا يؤمر بالصيام إذا أطاقه، ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم حتى إذا بكوا من شدة الجوع أعطوهم اللعب يتلهون بها. كذلك أيضا في الكف والنهي، ليس معناه أنه يفعل ما شاء، لو صبي ليس عليه التكليف اشرب خمر، افعل كذا وكذا، البس ما شئت، هذا لا يجوز. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فلا يجوز مثلا أن الصغير يلبس حرير أو ذهب، وإن كان لو لبسهما لا يأثم بذلك، ولكنه يكف وينهى عنهما لأجل أن لا يعتادهما، أن لا يعتاد ذلك، لأنه إذا اعتادهما صعب عليه الفراق، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال: فلا تكليف على صبي ولا مجنون، أيضا المجنون لا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه أيضا يمنع مما فيه تعد على غيره أو فساد، ولا يرد على هذا إذا قال قائل، قول المؤلف رحمه الله لا تكليف على صبي ولا مجنون، إذا قال قائل يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، فيقال إن هذا ليس من باب الأحكام التكليفية، ولكنه من باب الأحكام الوضعية، لأن هذه الأمور مربوطة بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فينظر فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، إلى السبب لا إلى الفاعل. طيب، وهل التكليف بالأمر والنهي هل يشمل غير المسلمين أو لا؟ نقول نعم، التكليف بالأمر والنهي من حيث الأصل شامل لجميع لجميع الخلق من المسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه العمل ولا يقبل منه حتى يسلم، فما عمله من عمل حال كفره فإنه لا ينتفع به عند الله عز وجل لوجود مانع وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. يقول: وقال أبو البركات: واختار قوم تكليفهما. والمراد لعل مراد التكليفهما يعني ليس تكليفا كتكليف البالغ، ولكن فيما جاء به الشرع مثل الأمر بالصلاة والصيام، ولكن حتى هذا لا يقال إنه تكليف في الواقع، لأن معنى تكليف أنه إذا لم يمتثل فإنه يأثم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب نعم، لأنهما بالنسبة لخطاب الوضع كالمكلف، ولذلك لو أتلف مالا لزمهما الضمان، يعني ما أتلفه الصبي وما أتلفه المجنون يلزم ضمانه، ولا يقال هذا صبي هذا مجنون. فلو أن صبيا أتلف مالا لآخر أو مجنونا أتلف مالا لآخر فإن عليهم الضمان، والمراد عليهما يعني على وليهما، إلا إذا سلطهما عليه، بمعنى أنه رأى هذا المال ولم يمنعهما منه، أو سلمهم المال حتى أتلفاه، ففي هذه الحالة لا ضمان، لأنه هو الذي سلط ماله، لأنه هو الذي تسبب بإتلاف ماله بتسليطهما عليه. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليف. وقد حكى حنبل عن أحمد رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم، وعنه إن أفاق بعد الشهر لم يقضي الصوم وإن أفاق فيه قضى، والمذهب الصحيح خلاف ذلك، والظاهر والله أعلم أن نعم هذه مسألة فيها خلاف، يعني المغمى عليه والمجنون هل يقضي ما فاته من صلاة أو صيام ونحو ذلك أو لا. من العلماء بالنسبة للصلاة من حددها بخمس صلوات، وقال إذا أغمي عليه خمسا فصاعدا فلا يلزمه، ودون ذلك يلزم، ومنهم من قال إنه لا يلزمه، وهذا هو القول الراجح أنه إذا زال عقله فإنه لا يلزمه القضاء، ولكن المراد بذلك إذا زال عقله بغير اختيار منه، العقل إذا زال بغير اختيار فلا يلزم القضاء، وأما إذا كان زواله باختيار منه فيلزمه القضاء سواء كان آثما أم غير آثم. واضح ولا؟ فمثلا الصلاة، من زال عقله ولم يصلي، يعني دخل الوقت وقد زال عقله ولم يصلي، إن كان زوال عقله بغير اختيار منه كالمغمى عليه أو سقط عليه شيء فإن هذا لا قضاء عليه، لو خرج الوقت لا يقضي. وأما إذا كان زوال عقله باختيار منه كالبنج، أو كان باختياره وهو آثم كالخمر، فإنه يأثم بذلك. الصورة الأولى لا يأثم لأنه بغير اختياره، والصورة الثانية التي الخمر يأثم بذلك، وإن خرج الوقت فإنه لا يقضي بل لا ينفع القضاء لأنه تعمد إخراج العبادة عن وقتها. أما البنج فيقضي لأنه بغير يعني خرج الوقت وهو معذور. فعندنا الآن من زال عقله بغير اختياره وخرج الوقت لا يقضي، من زال عقله باختيار منه فإن كان معذورا قضى، وإن كان غير معذور فإن أفاق في الوقت لزمه التوبة والقضاء، وإن أفاق بعد الوقت فيجب عليه التوبة ولا ينفعه القضاء لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والظاهر والله، ولهذا السكران يلغز فيه، يقول مكلف إن صلى حرم وإن ترك حرم. إن صلى قلنا صلاتك حرام، وإن ترك الصلاة قلنا حرام. إن صلى حرام لأن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإن ترك أيضا حرام لأن ترك عبادة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والظاهر والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على تكليف المحال على ما سيأتي في تكليف الغالب في تكليف الغافل إن شاء الله تعالى. وأما الصبي المميز فالجمهور على أنه ليس بمكلف، وحكي عن أحمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب ذكرها في الروضة. طيب، وأما الصبي المميز من الميز وهو التمييز، ولكن ما هو حد التمييز؟ المشهور من المذهب أنه من بلغ 7، وقيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب فلا يحد بسن. قال صاحب الإنصاف رحمه الله: المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والاشتقاق يدل على ذلك، لأن المميز مشتق من إيش؟ من التمييز. فقد يميز وله 5، وقد يميز وله 6. نعم، فعلى هذا نقول لا يحد بسن وإنما يحد بالمعنى. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وحكي عن أحمد رواية بتكليفه لفهم الخطاب ذكرها في الروضة، وعنه يكلف المراهق واختار ذلك روضة يعني روضة الناظر للموفق رحمه الله، كتاب معروف في أصول الفقه، يعني قيل إنه مختصر من المستصفى للغزالي، يعني غالب ما فيه من المباحث والمسائل من المستصفى في الغزالي رحمه الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وعنه يكلف المراهق واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته أو نظرياته، لأن رحمه الله بن رجب يذكر يقول عن ابن عقيل في نظرياته ولا يقول في مناظراته، لعل هذا كتابه. شوف الترجمة، يقول مناظرة ابن عقيل نسبة إلى مؤلفه ابن مفلح، نسبه إلى مؤلفها ابن مفلح في الفروع في مواضع كثيرة منها، وكذا ذكرها ابن اللحام في مختصر الوصولي، لكن لم أجد عند أحد ممن ترجم لابن عقيل أنه ذكر كتابا له يسمى المناظرات، وربما تكون هذه المناظرات ضمن كتاب الفنون الكبير، حيث أن ابن رجب ذكر أن الفنون يحتوي على مناظرات ابن عقيل ومجالسه التي وقعت له، وقد نقل ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد شيئا من ذلك، يعني شيئا من مناظرات ابن عقيل، لكن لعل المناظرات المراد هنا نظريات ابن عقيل، يعني ابن رجب رحمه الله في القواعد يذكر ويقول ابن عقيل في نظرياته، والله أعلم. يعني لو كتاب الفنون يقول أكثر من 800 مجلد رحمه الله، طبع منه مجلدان يعني في فرنسا قبل يمكن 20 سنة وأكثر. نعم، مفقود، لو موجود طبع، يعني لم يعثروا سوى على يعني مجلدين منها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه 7 سنين لتخييره بين أبويه، وقيل ست اختاره في الرعاية، وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه عشر. وقال في المطلع، أحسن عليك، وقال في المطلع المميز، هذا المطلع كتاب على المقنع لغوي، المطلع على أبواب المقنع، يعني يشرح الألفاظ الموجودة في المقنع. فمثلا يقول الركاز، الركاز بكسر الراء وكذا وكذا، مثلا الشجة، الجرح في الرأس والوجه خاصة، فيشرح ألفاظ يعني الكتاب اسمه المطلع على أبواب المقنع، قد طبع مع هذا شرح المقنع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام. وهذا قاله صاحب الإنصاف، المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، قال والاشتقاق يدل على ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصحيح في المذهب عدم تكليفه، وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي. إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالمميز، منها إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها، وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة، فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟ حكي في الرعاية في المسألة احتمالين. حكى، أحسن لك، حكى في الرعاية في المسألة احتمالين. الرعاية لابن حمدان رحمه الله رعايتان، الكبرى والصغرى، ولكنهما يعني أثنى عليهما ابن مفلح رحمه الله في الفروع، أثنى عليهما شرا، يعني قال إن الكتاب الرعاية لابن حمدان غير محرر، ليس محررا. أحسن الله لي. طيب، وصع أن المشهور من المذهب ما خلت به امرأة، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. فقول لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة، خرج بذلك ما لو خلى به رجل أو خلى به أنثى دون البلوغ، لأن المرأة، كلمة المرأة هي الأنثى البالغة، فعندنا أنثى وامرأة، الأنثى هي المرأة سواء دون البلوغ أو قد بلغت، أما إذا قيل المرأة فالمراد بها الأنثى البالغة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا جامع أو جمع وكان مثله يطأ لزمه الغسل على المنصوص، وفيه وجه يستحب اختاره القاضي. طيب، ومنها إذا جامع أو جمع وكان مثله يطأ، الذي يطأ مثله ابن عشر، والتي يوطأ مثلها بنت تسع، ولذلك لو جامع عند الفقهاء من دون ذلك لا يجب الغسل، إنما الذي يجب الغسل من كان مثله أو مثلها يوطأ، يطأ أو يوطأ، والذي يطأ مثله ابن عشر، لأنه يعني يقول يتصور البلوغ من عشر فصاعدا، والتي يوطأ مثلها بنت تسع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها وجوب الصلاة عليه، وظاهر المذهب أنها لا تجب عليه، وعنه تجب على من بلغ عشرة، اختاره أبو بكر، وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا تجب عليها، وعنه تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي. قال أبو المعالي: ونقل عن أحمد في ابن 14 إذا ترك الصلاة قتل. كالبالغ. يقول: ومنها وجوب الصلاة عليه، وظاهر المذهب أنها لا تجب، ولعل المراد أنها لا تجب وجوبا يأثم بتركه، وليس المراد لا تجب أنه لا يؤمر بها، فعلى هذا نقول إن أنها لا تجب، المعنى أنه لا تجب عليه وجوبا يأثم بتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أو يعم الجمعة وغيرها؟ في المسألة وجهان لأصحابنا، أصحه ما لا تلزمه الجمعة وإن قلنا بتكليفه بالصلاة. قال صاحب المحرر: هو كالإجماع للخبر. نعم، والصواب العموم أننا إذا أمرناه بالصلاة فإن الوجوب عام للجمعة وغيرها، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة، الصلاة هنا للعموم، فيشمل الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وغيرهما من الواجبات. يقول: أصح ما لا تلزمه، والذين قالوا إنها لا تلزمه قول ماذا؟ مبني على حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. لكن الحديث ضعيف ولا يصح. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليم تعليمه. نعم. الصلاة والطهارة وشروطهما، نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته. نعم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. مروا أولادكم هذا أمر، والأمر بالشيء أمر به، يعني بالشيء نفسه وبما لا يتم إلا به. ومعلوم أن الصلاة لا تتم إلا بفعل شروطها وأركانها، فعلى هذا يجب على وليه أن يعلمه أن أحكام الصلاة وشروط الصلاة من الوضوء واجتناب النجاسة وستر العورة وغير ذلك. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها أذانه، للبلغ، هل للبالغين؟ قال رحمه الله: منها أذانه للبلغ، هل يجزئ؟ في المسألة روايتان التي نصرها القاضي: الصحة، وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره، وذكره جماعة في أصول يعني هل يصح أذان الصبي أو لا يصح. يقول: في المسألة روايتان التي نصرها القاضي الصحة، فلو أذن صبي مميز صح أذانه، ولكن هل يسقط به الفرض أو لا يسقط؟ سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن إن كان المراد الأذان الذي يسقط به الفرض فإنه لا يجزئ، وأما ما لا يسقط به الفرض فإنه يجزئ، بمعنى أنه لا يوجد في هذا البلد إلا الصبي، إلا هذا الصبي يؤذن، فنقول هذا الأذان لا يجزئ ولا يصح ولا تبرأ ذمتهم. أما لو كان هناك من يؤذن غيره في البلد فإنه مجزئ، وسيأتي إن شاء الله كلام الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال أبو العباس: ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته. وقال: أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه. واضح؟ يعني صحة أذانه وكونه جائزا إذا أذن غيره، فهذا لا خلاف في جوازه، وإنما الخلاف فيما إذا انفرد الصبي بالأذان، بأن كان البلد ليس فيه سوى هذا الصبي يؤذن، أو المحلة ليس فيه هذا الصبي إلا هذا الصبي يؤذن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال: ومن الأصحاب من أطلق الخلاف، لأن أحمد قال في رواية حنبل: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في رواية علي بن سعيد: وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه. قال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية، هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض، ولا يعتمد في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه. واضح الآن؟ إذن أذان الصبي هل يصح مطلقا أو لا يصح؟ نقول: أما الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل البلد فلا يصح، لأنه لا يعتمد عليه في دخول وقت الصلاة وفي الصيام وفي المواقيت. وأما الأذان الذي يكون سنة بأن كان هناك غير بأن كان هناك في البلد من يؤذن غيره فإنه في هذا الحال يصح. نعم. كإمامته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها عورة الحرة المراهقة، قال بعض أصحابنا المميزة كالأمى. نقل أبو طالب: في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض. وقال أبو المعالي: هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ. ثم ذكر عن أصحابنا: إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان. ومنها وجوب الصوم عليه، والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ. وعن أحمد رواية: يجب عليه إن أطاقه، اختارها أبو بكر وابن أبي موسى. وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل، وعنه يلزم من بلغ عشرا وأطاق. هذا قد يكون في مشقة عظيمة على الصبي، يعني الصبي يجلس ثلاثة أيام متوالية، أقول فيه صعوبة وفيه مشقة عظيمة، وقد يبقى نعم لكن مع الضعف وعدم الاستطاعة، لأن البالغ قد لا يطيق أن يبقى صائما أكثر من يومين أو ثلاثة، وبعضهم قد يستطيع. ولهذا ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه في وصال الصوم أنه كان يصل صوم 15 يوما لا يفطر، وهذا استدل به من يرى جواز الوصال، وأن الوصال والوصال معناه أن يصل صوم بيوم من غير فطر. هل هو جائز أو لا؟ من العلماء من قال إنه سنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كابن الزبير فعله، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه جائز إلى السحر، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم. لا، حد بموسى لطاقة. ما معنى يعني يجب على الصبي الصوم إذا أطاقه؟ ما ضابط الإطاقة؟ ضابط أن يصوم ثلاثة أيام متوالية من غير مشقة.